اللهم انصر اهلنا في الشام، اللهم انصر اهلنا في الشام، اللهم انصر اهلنا في الشام، اللهم عليك بطغاتها، اللهم عليك بطغاتها، اللهم عليك بطغاتها، اللهم ارنا في من ظلم الشام يوما اسودا، اللهم ارنا في من شرد اعلى الشام يوما اسودا، اللهم ارنا في من قتل اعلى سوريا يوما اسودا، عاجلا غير عاجلا يا رب العالمين. اللهم كن مع اهلنا في الخيام، اللهم كن مع اهلنا في الخيام، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراة فاكسهم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا